وصحبه أجمعين. وبعد، نحن في حجة الوداع، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب الرحيق المختوم، ووصلنا فيه إلى الخطبة، خطبة يوم عرفة، وخطب أيام التشريق التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لتبصير الناس في أمور دينهم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي رواية أنه قال في تلك الخطبة: ألا لا يجني جان على نفسه إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. هذا الكلام في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الذي هو يوم الحج الأكبر ويوم عيد النحر. خطب صلى الله عليه وسلم وذكر شيئا من خطبته عليه الصلاة والسلام، وقال وفي رواية أنه قال في تلك الخطبة: ألا لا يجني جان إلا على نفسه. كلامه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله معه، فهو يتكلم عليه الصلاة والسلام بالكلام اليسير المشتمل على المعنى العظيم، وكلامه قريب من القرآن، لأنه تأدب عليه الصلاة والسلام بآداب القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. والله جل وعلا امتدح خلق محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الصحابة رضي الله عنهم أدركوا هذا الخلق العظيم وعرفوه وفهموه، وأنه موصوف بالصفات التي هي أكمل صفات البشر. ما يقال أكمل الصفات، لأن أكمل الصفات لله تبارك وتعالى، لكن أكرم وأوكد وأعظم ما يتصف به بشر، يعني مخلوق، اتصف به محمد صلى الله عليه وسلم، من الكرم والشجاعة والإدراك والرأفة والرحمة وحسن تدبير الأمور وغير ذلك من الأمور، فهو نال الكمال الذي ممكن أن يدركه بشر عليه الصلاة والسلام. فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، أينما يماثلها في القرآن؟ قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. جنى الولد، يؤخذ الأب يعذب يقول جنى ولدك؟ لا، ما هم من المنطق ولا من المروءة ولا من العدل. جنى الأب والولد مستقيم، يؤخذ الولد المستقيم ويؤخذ بجناية أبيه؟ لا. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول رضي الله عنه من خيار الصحابة، وأبوه رأس المنافقين قبحه الله، فلا هذا يضر هذا ولا هذا ينفع هذا. الطيب لا ينفع الردي والردي لا يضر الطيب. ومن طيبه رضي الله عنه ومحبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتريد أن أأتيك برأس أبي؟ أقتله. قال: ولما أتحب ذلك؟ قال: يا رسول الله، لقد علمت الأنصار ما فيه أبر مني بأبي. مشهور بينهم أن بري بأبي والحمد لله في القمة، لكني عرفت أنك آخذ عليه وأخشى أن تأمر أحد الصحابة أحد المؤمنين بقتل أبي فيقتله، فلا تهنأ عيني ولا أستريح وأنا أرى قاتل أبي، فإن أردت قتله فمرني أنا أقتله، رضي الله عنه، أنا أقتله لله ولرسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نستأني به ونترفق به، وإلا هو رأس المنافقين معروف. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال في الغزوات وفي كثير من الأحوال وفي الآراء وفي الاجتماعات، حتى آذاه في أهل بيته، نسب إلى عائشة رضي الله عنها ما هي براء منه، الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها نسب إليها ما ينسب إلى الخائنات، حتى أنزل الله جل وعلا براءتها من السماء قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عليم. وقالوا: إنه هو الذي تولى كبر ذلك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترفق به ولا يضير ولده هذا الفعل المشين من أبيه. ألا لا يجني جان إلا على نفسه، من أحسن فلنفسه ولا يتعلق به غيره. يقول: أنا يكفيني إحسان ولدي، يكفيني إحسان أخي، يكفيني إحسان أبي، وأنا أعمل ما شئت. لا، والجاني لا يضر إلا نفسه. إذا كان الأب صالح وجنى الولد فلا يضر الأب، إذا كان الأب الولد صالح والأب جاني مفسد فلا يضر الولد. والله جل وعلا يقول: تبت يدا أبي لهب وتب. من هو أبو لهب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعم النبي صلى الله عليه العم مثل الأب. فما قيل له في العباس قال: أما علمت أن عم الرجل صلو أبيه؟ العباس عمي والعم مثل الأب، لكن الله جل وعلا يقول: تبت يدا أبي لهب وتب. ما بين الله وبين خلقه نسب. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. والعلماء السلف سألت الجوار قبل الدار، رب ابن لي عندك، هذا الجوار ما هو بيتا، فسألت الجوار قبل الدار رضي الله عنها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده، ولا مولود على والده، كل على نفسه وبحسبه. ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا، يأس وقد يحاول وقد يعبد وعبد. قال العلماء يأس الشيطان شيء، ووجود عبادة الشيطان شيء آخر، فالإنسان قد ييأس من هذا الشيء لكن يحاول حتى يدرك، فقد يستدل بهذا بعض الناس يقول ما يمكن أن يقع الشرك في جزيرة العرب، وقد نقل لنا العلماء أنواع من الشرك في جزيرة العرب، يستدلون بقول صلى الله عليه وسلم قد يأس الشيطان أن يعبد. نعم، وقد يأس لما رأى قوة الإيمان والصحابة رضي الله عنهم والتفافهم حول النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه والتفقه في الدين، أصابه اليأس والقنوط، ما يمكن يدرك منهم شيء، وفعلا ما أدرك من الصحابة رضي الله عنهم، لكن أدرك ممن جاء بعدهم. أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم. يحذر صلى الله عليه وسلم من طاعة الشيطان ولو في الشيء اليسير، لأن بعض الناس إذا قيل له كذا اتق الله بكذا اعمل كذا، قال هذا شيء بسيط، هذا سهل، الناس واقعين في أكثر وأعظم، يستصغر بعض السيئات بعض الأعمال التي عملها، وإذا بها تتراكم السيئات على العبد وتقتله في النهاية. السيئة مع السيئة مع السيئة تتراكم وتقتل العبد. ولا يحقر من الأعمال الصالحة أي شيء من عمل صالح، لأن كل عمل صالح بحسابه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلب. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، يعني العمل الصالح وإن كان قليلا وإن كان يسيرا فقد يكون يحصل عليه المرء ثواب عظيم، وقد يكون سببا لأعمال صالحة أخرى تتابعه، وهكذا. فسيرضى به، لأن الشيطان يرضى من العبد أي عمل يعمله له، ويطمع في المزيد باستمرار، ما يقف عند حد، يحاول من العبد أن يستجره. وهو كما قال ابن القيم رحمه الله يأتي الشيطان إلى قلب العبد فيشمه، فينظر اتجاهه ورغبته وميوله فيدفعه من هذه الجهة، كل بحسبه. مثلا يأتي لمن يحب جمع المال يحاول أن يخرجه إلى الربا والغش والخديعة، يأتي إلى من يحب الراحة والركود إلى التكاسل عن الصلوات، يأتي إلى من يحب المجون والسكر والنكر يدفعه من هذا الباب، يأتي إلى من يحب الصلاة ويدفعه يسابق الإمام فيخرجه من صلاة بلا شيء، ربما يكون يأتي إلى المسجد قبل الأذان وينتظر الصلاة، فإذا دخل مع الإمام بدأ يسابقه، وكما قال أحد الصحابة رضي الله عنهم: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، ما حصلت على شيء. هذا الذي يسابق الإمام، لا وحدك صليت فتحصل على صلاة واحدة، ولا بإمامك اقتديت فتحصل على 27 درجة. وهو ربما يكون جاء للمسجد قبل الأذان ولن يخرج إلا بعد الصلاة بساعة، لكن يستدرجه الشيطان حتى يجعله يسابق الإمام وإن لم يكن مستعجل لغرض. نعم. وأقام أيام التشريق بمنى يؤدي أيام التشريق معروفة، يوم العيد ما يدخل من أيام التشريق، أيام التشريق يوم 11 و12 و13 ثلاثة أيام لمن لم يتعجل، ويومان لمن أراد التعجل يكفي منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل، أقام أيام التشريق يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 إلى الزوال، ورمى الجمار الثلاث وتوجه إلى مكة صلى الله عليه وسلم، ونزل بالأبطح وصلى بها الظهر، يعني رمى الجمار في منى وصلى الظهر بمكة عليه الصلاة والسلام. وأقام أيام التشريق بمنى يؤدي المناسك ويعلم الشرائع ويذكر الله ويقيم سنن الهدي من ملة ويقيم سنن الهدى من ملة إبراهيم ويمحو آثار الشرك ومعالمها. ملة إبراهيم لأن أولى الأنبياء بإبراهيم عليه السلام هو هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فأولى الأنبياء بإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم بشرعته، ثم المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم على ملة إبراهيم حنيفا. يمحو آثار الشرك ومعالمها. يمحو آثار الشرك لأنه كان الشرك موجود في مكة وفي منى، والحجاج والطائفون بالبيت يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ينادون بالشرك تحت الكعبة، وكانوا يلبون بهذه التلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر، فإذا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، قال: قطي قطي، يكفي يكفي، قفوا على هذا، لكنهم يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهو عليه الصلاة والسلام بإقامته ليل نهار وفي كل الساعات، فهو عليه الصلاة والسلام يدعو إلى توحيد الله ويقيم ملة إبراهيم حنيفا عليه الصلاة والسلام. وقد خطب في بعض أيام التشريق أيضا، فقد روى أبو داود بإسناد حسن عن سراء بنت نبهان قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ أوسط أيام التشريق الذي هو اليوم الثاني عشر يوم النفر الأول، أوسط أيام التشريق، لأن أيام التشريق 11 و12 و13، فأوسطها هو الثاني عشر وهو يوم النفر الأول. وكانت خطبته في هذا اليوم مثل خطبته يوم النحر، ووقعت هذه الخطبة عقب نزول سورة النصر، سورة النصر هذه التي فيها إشعار النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، ويقوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهو عليه الصلاة والسلام يقول: أعطاني ربي علامة على دنو أجلي وقد وجدت. فكان عليه الصلاة والسلام قل أن يصلي صلاة بعد نزول هذه السورة إلا قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بعد نزول هذه السورة قلما صلى صلاة إلا وقال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فسبح بحمد ربك واستغفره. تقول عائشة رضي الله عنها: يتأول القرآن، يعني يطبق ما جاءه في القرآن عليه الصلاة والسلام. وفي يوم النفر الثاني 13 من ذي الحجة نفر النبي صلى الله عليه وسلم من منى، نفر بمعنى خرج، نعم، فنزل بخيف بني كنانة من الأبطح وأقام هناك بقية يومه ذلك وليلته، وصلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقده. صلى الظهر في وقت الظهر عليه الصلاة والسلام، صلى العصر في وقت العصر ما كان يجمع، صلى المغرب في وقت المغرب، صلى العشاء في وقت العشاء بالأبطح، ما جاء إلى المسجد الحرام هذا، ورقد نام عليه الصلاة والسلام، وفي آخر الليل قام وتوجه إلى المسجد الحرام هذا شرفه الله، وطاف بالبيت وصلى فيه الفجر وتوجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم رقد رقدة ثم ركب إلى البيت فطاف به طواف الوداع، وكان قد أمر به الصحابة أيضا، أمر الصحابة بطواف الوداع على لا ينفرن أحد إلا يكون آخر عهده بالبيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام توجه من منى وأقام بالأبطح، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل وهو مسافر يقصر ولا يجمع، وإذا جد به السير يقصر ويجمع عليه الصلاة والسلام، فلا تلازم بين القصر والجمع، بل قد يشرع القصر ولا يشرع الجمع، ويشرع الجمع ولا يشرع القصر، ويشرع الجمع والقصر، ولا يشرع للجمع ولا القصر، بحسب الأحوال، أربعة أحوال. يشرع الجمع والقصر متى؟ إذا كان جاد يمشي بسيارته براحلته ماشي، يجمع ويقصر، ينزل للصلاتين نزلة واحدة، الظهر والعصر نزلة واحدة، والمغرب والعشاء نزلة واحدة، حتى يتسع الوقت للسير. يشرع له القصر ولا يجمع إذا كان نازل وهو مسافر، مثل نزوله صلى الله عليه وسلم بمنى كان يقصر ولا يجمع، نزوله بالأبطح ليلة 13 يوم 13 وليلة 14 كان يقصر ولا يجمع، يشرع الجمع دون القصر لمن كان مريض في داره أو في مستشفى في بلده، ويشق عليه أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، فيجمع الظهر والعصر في وقت واحد ويجمع المغرب والعشاء في وقت واحد، ولكن ما يقصر لأنه في بلده ليس مسافر. ولا يشرع للجمع ولا القصر إذا كان سليما معافى في بلده. فأربعة الأحوال: جمع وقصر، لا جمع ولا قصر، قصر ولا جمع، جمع ولا قصر. ولما قضى مناسكه حتى الركاب إلى المدينة المطهرة، لا ليأخذ حظا من الراحة بل ليستأنف الكفاح والكدح لله وفي سبيل الله. يعني هو عليه الصلاة والسلام منذ بعثه الله جل وعلا بالرسالة وهو جاد عليه الصلاة والسلام في نصح الأمة ودعوتهم إلى الله والإرشاد والتعليم لمن يريد التعليم والعلم، والجهاد لمن يأبى ويقف في وجه الدعوة، فهو مستمر عليه الصلاة والسلام في العمل، وما يقول ننهي هذا ونستريح، بل كان جاد، ما أنهى شيء إلا وبدأ بآخر بعده عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه. وعمره عمر ثمين، ما في فضلة، ما في زيادة من حين بعثه الله إلى أن توفاه الله وهو في التعليم والكفاح والجهاد والدعوة إلى الله جل وعلا. وعمر مبارك، عمر الرسالة 23 سنة فقط، نفع الله به نفعا عظيما. 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد، ثم هاجر إلى المدينة، وعشر سنوات في الجهاد الكفار وفي الدعوة إلى الله وفي تقرير الشرائع وتعليم العلم صلوات الله وسلامه عليه. وقد أتم الله جل وعلا به الدين وأكمل به النعمة جل وعلا. نعم. آخر البعوث هو عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، السنة التاسعة والعاشرة تسمى سنة الوفود، كان يستقبل عليه الصلاة والسلام الوافدين إليه في المدينة ويعلمهم ويأمرهم بما يجب عليهم. بعدما حج حجة الوداع رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، أقام فيها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، وفي أول ربيع الأول توفاه الله جل وعلا. نعم. آخر البعوث هو بعث أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه. كانت كبرياء دولة الروم قد جعلتها تأبى عليه حق الحياة، وحملها على أن تقتل من أتباعها من يدخل فيه. يعني دولة الروم دولة عاتية ظالمة معاندة متعصبة لا تريد الحق، وإلا الحق معه صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أنهم على دين، وهم على دين منسوخ ومحرف ومبدل على النصرانية، والنصرانية انتهت محرفة مبدلة ما تصلح للبقاء، فنسخها الله جل وعلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهم في الحقيقة أبوا أن يعبدوا الله وهم يعبدون الشيطان، هم يزعمون أنهم يعبدون المسيح وأمه، وهم ما يعبدون المسيح، لأن المسيح لا يرضى عن هذا، وإنما الشيطان هم يطيعونه في هذا فهم يعبدونه، فمن عبد غير الله كائنا من كان فهو عبد للشيطان، لأن المسيح عليه السلام وأمه وعزير والأخيار لا يرضون أن يعبدوا مع الله أو من دون الله، وإنما يريدون ممن أتباعهم أن يعبدوا الله وحده. فهؤلاء الرومان يزعمون أنهم يعبدون الله وأنهم يطيعون عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهم أعدى أعداء عيسى، أشد أعداء عيسى عليه السلام، لأن عيسى يريد منهم أن يعبدوا الله وحده، ما يريد منهم أن يعبدوه. نعم. فكان الرومان إذا علموا عن أحد أسلم من العرب المتاخمين لهم قتلوه أو قضوا عليه، وإن كان واليا لهم عزلوه وآذوه لجبروتهم، ما يتركونهم على حريتهم، وأن من اختار دينا يستحسنه مثلا يسير عليه، مثل ما قال بعض الولاة في جهة أفريقيا فيها مثلا، قال هذا اختار دينا دركه عليه. لكن هؤلاء الرومان من غطرستهم أن من اختار الدين الإسلامي آذوه وعزلوه وعذبوه، كما فعلوا بفروة ابن عمرو الجذامي الذي عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم، فلما علم به الرومان قالوا له إما أن تترك الإسلام وإلا نعزلك ونقتلك، قال شأنكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد من هذا الجيش أن يخيف الرومان، حتى يخافوا، لأن العاقل منهم يعلم أن من كان على الحق فإن الله سيمكنه، وكما قال قيصر إن كان ما يقول أبو سفيان حق فسيملك موضع قدمي هاتين، يمكن في الأرض بإذن الله. فكان المفروض عليهم أنهم إن لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم يتركوا الناس يعتنقون الدين الحق الصحيح، لكنهم لا، تسلطوا. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يخيفهم ويلقي الرعب في قلوبهم، والله جل وعلا أيده بأن نصره بالرعب مسيرة شهر. إذا كان بينه وبين العدو شهر فالعدو يرجف قلبه خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الله تبارك وتعالى. نعم. كانت كبرياء دولة الروم قد جعلتها تأبى عليه حق الحياة، وحملها على أن تقتل من أتباعها من يدخل فيه، كما فعلت بفروة بن عمرو الجذامي الذي كان واليا على معان من قبل الروم. على معان. الذي كان واليا على معان من قبل الروم. ونظر قدم لنا هذا قريبا أنها خيرته، قالوا تترك هذا الدين وإلا قتلناك وعزلناك وقتلناك. ونظرا إلى هذه الجراءة والغطرسة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا كبيرا في سفر سنة 11 من الهجرة، وأمر عليه أسامة بن زيد بن الحارث رضي الله عنه. أسامة بن زيد رضي الله عنه هو مولى وابن مولى النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد رضي الله عنه أبوه زيد قتل هناك في غزوة مؤتة، فرأى صلى الله عليه وسلم أنه أهلا للقيادة من أجل أن يأخذ بثأر أبيه رضي الله عنهما. والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الرجال ومكانتهم وقدرتهم عليه الصلاة والسلام، ولو أخطأ في شيء ما أقره الله جل وعلا. فإمارة أسامة بن زيد حق، صواب له ثماره الجيدة، وإن كان صغير السن لكن يعرفه عليه الصلاة والسلام. وإلا أتدرون كم عمره يوم يوليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش؟ جيش عظيم، أكبر جيش، جيش أسامة، ومن أفراد الجيش أبو بكر وعمر والصحابة. كان عمر رضي الله عنه إذا التقى بزيد سلم عليه: السلام عليك ورحمة الله وبركاته أيها الأمير. يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أمير علي. يفتخر بهذا، لأن هذه إمارة النبي صلى الله عليه وسلم وتولية النبي. من هو زيد هذا؟ زيد بن حارثة. حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، مملوك له لكنه اعتقه، وزيد ابنه، أسامة ابنه، وكان كما قيل شاب أسود أفطس، وهذا الذي حمل بعض المرتدين على الردة والعياذ بالله في عند الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة. كان ينتظر عليه الصلاة والسلام أسامة يأتي، وعنده قبائل والعرب وأناس من الوفود ومن أهل اليمن، فلما رأوا هذا الذي ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هو شاب أسود أفطس على ما يقولون، قالوا: هذا ننتظره، لأنهم لا يزالون عندهم عن جهية وكبرياء وخيلاء الجاهلية ما محت من نفوسهم. فحملهم هذا والعياذ بالله. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم على الردة ارتدوا عن الإسلام، قالوا: الإسلام اللي هذا له مكانة فيه، هذا الشاب الأسود الأفطس له مكانة فيه، بلاش منه. وارتدوا عن الإسلام حتى أرجعهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أسامة بن زيد عمره كم؟ 18 سنة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان بعمري، وكان يأمر عائشة أن تغسله حينما كان صغير ويكرمه، وإذا لم يثق أو لم يطمئن بتغسيل عائشة له أخذه صلى الله عليه وسلم هو وغسله، ويزيل أثر الوسخ من وجهه وأنفه عليه الصلاة والسلام، لأنه يحبه حبا شديدا، وهو أهل لذلك لأنه تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم منه. ولهذا يقول المؤرخون أنه من النفر الذين اعتزلوا الفتنة لما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم ما حصل، اعتزل ما دخل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. كل هذا حفظا لسيفه من أن يقع على مسلم. نعم. وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين، يبغي بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربين على الحدود، حتى لا يحسبن أحد أن بطش الكنيسة لا معقب له، وأن الدخول في الإسلام يجر على أصحابه الحتوف فحسب. وتكلم الناس في قائد الجيش لحداثة سنه، تكلم الناس خاصة المنافقين، تكلموا قال: يولي هذا شاب صغير يوليه على كبار المهاجرين والأنصار، هو يعرف الرجال عليه الصلاة والسلام. نعم. وتكلم الناس في قائد الجيش لحداثة سنه واستبطأوا في بعثه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد على سرية مؤتة، فهو القائد الأول، ثم بعده جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمير زيد أول ثم يليه في المرتبة جعفر ثم زيد ثم زيد بن ثابت لا هو عبد الله عبد الله كاد عبد الله بن رواحة ما يرجعوا لهم قريب في غزوة موتة قريب ويم الله إن كان إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر وعبد الله بن رواحة بارك الله فيك. نعم ويم الله إن كان لخليقا للإمارة يقسم عليه الصلاة والسلام بأن زيد بأن أسامة وإن كان عمره 18 سنة فإنه جدير بالإمارة وحق. فهو عليه الصلاة والسلام يعرف الرجال ويميزهم عليه الصلاة والسلام. نعم نعم وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا من أحب الناس إلي بعده يعني بعد أبيه. نعم وانتدب الناس يلتفون حول أسامة وينتظمون في جيشه. الناس مفعول يعني انتدبهم النبي أمرهم أن يلتفوا حول أسامة ليخرج الجيش. نعم وانتدب الناس يلتفون حول أسامة وينتظمون في جيشه حتى خرجوا ونزلوا الجرف يعني قريب من المدينة علشان يجتمعون ثم يسيرون سيرة واحدة. نعم. على فرسخ من المدينة إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرهتهم على التريث حتى يعرفوا ما يقضي الله به. وقد قضى الله أن يكون هذا أول بعث ينفذ على خلافة أبي بكر الصديق يعني هو الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به لكنه عليه الصلاة والسلام أحس بالمرض وظهر مرضه فرأى الصحابة رضي الله عنهم أن يتريث الجيش هذا حتى ينظرون ماذا يقضي الله جل وعلا في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يكون لأن من أعضاء الجيش من أفراد الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وما بقي في المدينة إلا قليل ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة في الغزو يكون لها آثار سيئة فانتظروا قليلا ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروج هذا الجيش وحصلت الخلافة من استخلف أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر طلب من أسامة قال أبق لي عمر مستشار وعمر رضي الله عنه لما أراد أبو بكر أن يبايع له قال لا أنت أحق وأنا معك أنت أحق بالبيعة والخلافة وأنا لك دبرني ووجهني على ما أردت فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه من أسامة بأن يأذن له في بقاء عمر عنده، فكان عمر يسلم عليه بسلام بالإمارة، يقول توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت أميري، معناه أنه ما نسخت إمارتك فأنت أميري يوم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، أمير علي رضي الله عنه من تواضعهم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لما تولى أبو بكر رضي الله عنه وارتد من ارتد من العرب من كل ناحية، جاء بعض الصحابة إلى أبي بكر وقالوا لا يذهب جيش أسامة، دعه يبقى في المدينة يدافع عن المدينة ويحمي المدينة عن أن تغير عليها الأعداء. قال رضي الله عنه قولته المشهورة: لو جرت الكلاب بأذيال أمهات المؤمنين ما توقفت عن إنفاذ جيش أسامة، أتريدون مني أن أحل لواء رفع أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، وأنفذه وكان هو الصواب والحمد لله. أرعب الناس حتى المرتدين لما رأوا الصحابة رضي الله عنهم يجهزون الجيوش للروم لقتالهم قالوا هذا لا طاقة لنا بهم، تراجعوا عما أرادوه، ولو أنهم الجيش بقي لحماية المدينة لقالوا هؤلاء خائفون نغير عليهم ما دام عندهم خوف. فتنفيذ جيش أسامة كان هو عين الصواب وهو عز للإسلام والمسلمين، أجراه الله جل وعلا على يد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعد نظره رضي الله عنه وأرضاه وتوفيق الله جل وعلا له. فكان أول عمل قام به رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تسيير وتنفيذ جيش أسامة ابن زيد رضي الله عنهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.